اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم يسر امورنا واغفر لنا، اللهم ارزقني حسن الخاتمه، الناس تؤمن عليك وانت وهم. ها هنا هذا المقصود، هذا هو المقصود. ومر عليه زمن وانا استشكل الحديث فهمه يعني، فكيف لا يخص نفسه بدعاء يعني في زمن مضى مضى يعني، حتى فوجدت توضيحه وان المراد ما كان فيه التأمين ان يؤمن عليك، فهنا لا تخص نفسك بدعاء. نعم. شكرا شكرا. ها الخزيمة والله كيف الخزيمة ولي رب الحديث، اي حديث هذا الذي ذكره حكم عليه بعضهم؟ اي هو الجوزقاني اي ذكره الخزيمة ايضا اي ذكر الجوزقاني صحيح. ماذا قال؟ قال باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمون خلاف الخبر غير ثابت المروي عن النبي أنه أنه خانه إذا خص نفسه بالدعاء. غير ثابت لم يكن موضوع، لكن هنا ذكر هذا الموضوع حكم الوضع غير حكم بعدم الثبوت. هل يكون ضعيفا؟ تلميذي حسن الحديث، لكن هنا قال والذي حكم عليه بالوضع هو ابن خزيمة. أحال على هذا هو أحال. أنت ماذا وجدت؟ ابن خزيمة ماذا قال؟ كلام فك كلام من؟ ابن خزيمة. صحيح. نعم. ماذا قال؟ الخبر غير الثابت المروي عن النبي. غير الثابت يعني أنه موثق. ربما ابن القيم هنا قال في زاد المعاد على الحرمان. أي نعم، لكن هنا قال انظر زاد المعاد. فلعل ابن القيم ما قال في زاد أن ابن خزيمة حكم عليه بالوضع. فإن وجدنا حكم ابن خزيمة بالوضع فذاك واضح، فإن لم نجد فإنما نحكم عليه بكلامه، كلامه لا يدل على الوضع. طيب وإنما يدل على ماذا؟ التضعيف. على التضعيف، على عدم الثبوت. مش كلام إحالته على الاختيارات وزاد الميعاد الشيخ ما يقصدش بالليل جمع بينها حتى لا تشوش علينا الموضوع جمع. هنا قال حكم عليه بعضهم بالوضع، أظن الجوزقاني هو الذي ذكر هذا أو غيره، ها؟ لكن هنا قال ابن خزيمة حكم عليه انظر زاد المعاد يراجع. ما كان ابن القيم شيخ ونوب يراجع زاد المعاد، وإلا فإن ابن خزيمة أشار فقط إلى عدم ثبوته. واضح؟ شيخ أي يراجع. نعم شيخ على نهي ما ذكر. نعم تثبت من لفظة ابن خزيمة من أين الأخذ؟ من الصحيح. وإن لم نجد يكفينا ما عندنا. شيخ نقول شو ابن القيم نقلها احتمال وارد من تعليقات ابن خزيمة في بعض الكتب احتمال وارد، لكن الجزم به غير ممكن. نستدرك به هذا على ابن القيم. نستدرك لا شك. فهم نستدرك. أو لابد أن توسع في المعنى. نتجرأ ونستدرك. نستدرك لأن يعني نقول ابن القيم قال في الزاد قال ابن خزيمة موضوع أو حكم عليه ابن خزيمة بالوضع أو كذا. صحيح. نعم. نحن نقول الكتب اللي عندنا كتب ابن خزيمة كتب التوحيد. أثبات صفة الرب جل وعلا وعندنا كتاب الصحيح نحن وجدنا في الكتاب الصحيح أنه قال الخبر غير الثابت، فنقول ابن القيم أنه قال أنه غير ثابت ليس صريحا بأنه موضوع. وما احتمال أن ابن القيم يكون قد وجد كلامه في غير كتبه كتاب التوحيد وكتاب الصحيح، لكن هذا ما السبيل إليه، لا سبيل إليه، فيمكن يقال أن هذا خطأ في الزمن. نعم. يطرح الشيخ في كتب تلاميذه. يفهم كلامنا. هذا نقوله متى ما لم نجد العبارة. إن وجدنا العبارة عنه أو عن تلامذته ساغ ذلك، وإلا فنقول ماذا قلت. فهم كلام ابن خزيمة. لم يجرد مخالف السنة يحكم عليه بالوضع. لا. ابن القيم فهم ابن خزيمة هذا. على كل حال حتى لا نضيع الوقت. فلو كان عندنا الزاد كنا رجعنا قلت

وخالفه وقد لا يوافق على مخالفته. فالمجال يبقى دائما للبحث. نعم. ذكر المحقق قال لابن هما انتقاد تعريف. ها؟ قال لابن هما انتقاد تعريف طبع فيه. لابنه لابن همام لابن همام. انتقادات عليه طبعت في جزء صغير. ها. نعم قد يكون موافق قد يكون يعني مخالفته فيما أثبت أو فيما نفى. نعم قال وعليه فيه مؤاخذة كثيرة. الشارح قال السخاوي. نعم قال وإن كان له في كل من أبوابه سلف من الأئمة خصوصا المتقدم. هو ما ذكرنا. وهذا الموصلي لم يزعم شيء من عنده. فقوله لم يصح الباب شيء يعني ينقل عن أحد المتقدمين. عن فلان أو فلان عن أحمد عن البخاري عن بحاتم عن المديني ينقل عن واحد أو اثنين أو أكثر أو أقل. له سلف المتقدمين. وعنده من خالف. فإذا وجد المخالف عند ذلك يجمع بين كلامهم. لأن لما يقول الإمام أحمد لم يصح في الباب شيء. فعلك إذا تتبعت كلام ابن أحمد في العلل والعلل والرجال في كتب مسائل ابن أحمد مسائل المروض عنه ومسائل أبي داود ومسائل ابن صالح ومسائل ابن عبد الله وكتب السؤالات الأخرى يعني بعضهم قد يجعل مسائل ابن أحمد مقصورة على هذه. الإمام أحمد له مسائل أخرى منثورة في كتب مسائل أخرى كمسائل ابن هاني لأبي إسحاق ولإسحاق المعروية وللإمام أحمد. ولربما تجد في كتب ابن معين سؤالات يسأل ويقول السائل فيها سألت أحمد بن حنبل فقال كذا فتجدها هنا. فلربما يتضح وجه النفي وأن المقصود به طريق معين أو الإطلاق أو نحو. نعم فينظر إلى توجيه كلام الجميع. نعم ونحو هذا أشياء كلية منتقد كثير منها. ونحو هذا أشياء كلية منتقد كثير منها يعني هذا صعب جدا. تقول كل كذا كل حديث ورد في كل حديث يا حميرة ما يصح موضوع ضعيف واضح هذا يصعب هذا يصعب. نعم كقول كل حديث فيه يا حميراء وكل حديث فيه زبد البحر. وأما قولهم حديث يا حميراء ماذا قال المحقق ثلاث أحاديث صحيحة الذي أعلمه أنها أربعة الذي أعلمه علمي القديم بهذا أنها أربعة أحاديث فيها يا حميراء أظن ما أدري إذا كان ابن القيم ذكرها أو لم يذكرها لكن أنا الذي استفدته عندي من كلام الشيخ الألباني رحمه الله أو غيره لم يذكر هذا أما لم يفهمس. نعم واضح يعني مثلا مما ذكروه مثلا كل حديث فيه أن القرآن كلام الله ليس مخلوق كل أحاديث هذه لا تصح لا تصح ما فيه القرآن كلام الله غير مخلوق هذه الحديث ليس هذه عقيدة عقيدة العقيدة السنة والجماعة القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم الله به حرفا وصوتا فالأحاديث يقول أهل العلم فيها يعني غير ثابتة كذلك الأحاديث التي فيها الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونحمها نعم وصف. قال وأما قولهم حديث كذا ليس له أصل ولا أصل له فقال ابن تيمية معناه ليس له إسناد هذا معنى لا أصل له أو ليس له أصل أي ليس له إسناد هذا معنى من المعاني وقد يقال المراد أنه